لكن عندنا الآن أنه لابد من الإشارة باليد إذا سأل المعلم من يعرف كذا، أليس كذلك؟ فإذا هذه تكون خاضعة للعادات، إلا أن بعض الناس الآن توجه السؤال على شخص وإذا أجاب بالخطأ ما شاء الله كل رفع يده كالسهم، هذا مهم من الأدب، لأن المجيب يعرف أنه إيش أخطأ ولا أصاب، أخطأ، ولأن المعلم ما وجه السؤال للعموم، فإذا أجاب المسؤول بالخطأ فحينئذ إما أن يفتح الباب له أعني من ألقى إليه السؤال، وإما أن يقول ماذا تقولون، وأما مجرد ما يجيب بالخطأ كل واحد يرفع يده ما هو طيب. طيب، ولا تعمدن بعينك غيره، يعني لا تنظر إلى غيره، وهذا الحمد لله موجود بكثرة، لكن بعض الناس يعمد النظر إلى غيره، لو يجي واحد الآن يصبخ في الباب أو يصبخه الهواء إيش يكون؟ نعم، كل الناس التفتوا إلا من شاء الله، أو لو يحرك الإنسان كتابه أو شيء من أغراض التي معه التفتوا إليه، هذا ما ينبغي. وأنا أذكر ليلة من الليالي بعد المغرب كنا مع الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، وجاءت البومة، تعرفون البومة أظن؟ بومة، البومة، وكان فيه نخل حول السطح اللي احنا ندرس فيه، هذه البومة مسلطة على العصفور، تأتي بعد المغرب والعصافير تكون في النخل وتسقط عليهم وتاكل، فالتفت التفاتة يسيرة إليها فانتقد الشيخ، قال صيد العلم أولى من صيد الطيور، فعلى كل حال أخذت الأدب إن شاء الله. فهذه موجودة في كثير من الطلبة، إذا حصل أدنى شيء التفت، وهذا كلام علي بن أبي طالب إذا صح عنه. الآفة الثالثة اللي عاد ما لها الدواء وهي صعبة جدا، لا تقولن قال فلان خلاف قوله، وهذه لا شك أنه سوء أدب تماما، يقرر الشيخ شيء أن تقول لا يا شيخ ترى فلان قال كذا وكذا، خصوصا إذا كان القائل مثله في العلم أو أعلم منه، لأن معنى ذلك إيش؟ رد قول، رد قول الشيخ، وهذا سوء أدب بلا شك. وحتى لا ينبغي أيضا أن يعارض الشيخ بمثل هذا القول إلا في وقت آخر لا بأس. كذلك أيضا نقول ولا تغتابن عنده أحدا، وهذه أيضا مهمة جدا، سواء اغتبته في محل الدرس أو خارج الدرس، لا تغتب أحدا عنده، اللهم إلا على سبيل النصيحة، فإن ذلك وقع من أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، لما جاءته فاطمة بنت قيس تستشيره أن تتزوج أسامة ابن زيد رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان والثالث من؟ أبو جهم، قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فضراب للنساء، وفي لفظ فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، سبحان الله، معاوية صعلوك ما له مال، وآخر أمر صار خليفة، وأما إنكحي أسامة ابن زيد، قالت فنكحت أسامة فارتبطت به، فهنا ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن على سبيل إيش؟ النصيحة. طيب، ولا تسار في مجلسه، وش معنى تسار في مجلسه؟ أين تكلم صاحبك سرا عنده، لا سيما في مقام التعلم، أما في المجلس العادي فربما يسار الإنسان صاحبه ولا يعد سوء أدب، كما حصل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أهدى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام راوية خمر، راوية الخمر عبارة عن قربة كبيرة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها حرمت ولا يجوز قبول الهدية المحرمة. فساره رجل تكلم معه سرا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ساررته؟ قال قلت بعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم فتح فم القربة الراوية وأراق الخمر. هذا لا بأس به، لكن في مقام الدرس وإلقاء الدرس والطلبة مشرئبون للعلم تسار أحد؟ هذا سؤال. يقول ولا تأخذ بثوبه. كيف تأخذ بثوبه؟ يعني مثلا إذا كان قد غسل ثوبه أعطاك إياه تنشره؟ ها؟ إيش المعنى؟ يعني تجره، لأن هذا سوء أدب، ولا يفعله إلا الجفاة كما فعل الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جذب رداءه حتى أثر في رقبته عليه الصلاة والسلام. طيب، كذلك أيضا لا تلح عليه إذا كسل. إذا رأيته تعبان كسلان إما من نطقه وإما من هيئته وإما من وجهه لا تلح عليه، أترك إلى مقام آخر. ولا تشبع من طول صحبته. هذه بالنسبة لي أنا قد يكون فيها نظر. نعم، يقول لا مو أنتم جزاكم الله خير، لكن إن بقيتم على هذا دخلتم معي في بيتي. يقول لا تشبع من طول صحبته، يعني مهما أمكن إذا أمكنك أن تصاحبه فهو خير، لأنك إما أن تسمع منه كلاما طيبا أو تقتدي منه بخلق طيب، أو يكون عنده أحد يسأل يستفيد ويفيد. لكن إذا رأيت أنه لا يحب أن تسمع مثل كلام غيرك ممن يسأل فابتعد. نعم. ومن آد فيها أسئلة؟ لا ما فيه شيء. طيب. ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، ولا يغتاب عنده ولا يفشي له سرا، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس. هذه أيضا من الآداب المهمة، أن يتحرى رضا المعلم، لأن المعلم كالأب، وإن خالف رأيه ولا يغتاب عنده مر عليه، ولا يفشي له سرا، لأن إفشاء السر من غير المعلم حرام، فكيف بالمعلم؟ قال العلماء رحمهم الله وإذا حدثك أحد بحديث والتفت فهو أمانة، فهو أمانة، يعني وإن لم يقل لا تخبر أحدا، وإن لم يقل هذا بيني وبينك، ما دام التفت فهذا يعني أنه لا يحب أن يسمعه أحد. كذلك أيضا إذا سمع أحد يغتاب معلمة فالواجب عليه أن يدافع، وإذا سمع أحد يغتاب غير معلمه فالواجب أن يدافع، لأنه يكف عن عرض أخيه. فإن عجز فليفارق وليقم، سواء في المعلم أو غير المعلم. وألا يدخل عليه بغير إذن، وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم. هذه أيضا مسألة مهمة، إذا دخل جماعة إلى بيت المعلم أو غير المعلم فإنهم مقدمون الأكبر. ورأيت بعض الناس الآن يقول يقدم الأيمن، وهذا غير صحيح، لأن ذلك لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا وقف معه أناس على الباب قدموا الأيمن. ثم إن الأيمن للداخل هو بالنسبة لصاحب البيت أيسر، فيتعارض هذا وهذا، فهل نقدم الأيمن بالنسبة لصاحب البيت الذي أذن لنا بالدخول وهو الأيسر عند بالنسبة للداخلين؟ أو نقدم الأيمن ويكون أيسر بالنسبة لصاحب البيت، أو نقول تعارض أيمنان فنقدم الأكبر والأسن والأشهر. وهذا كما أنه فيما أرى مقتضى الشريعة لقوله عليه الصلاة والسلام كبر كبر، فهو أيضا مقتضى الأدب بين الناس. ولنفرض مثلا أنه استأذن رجل له 30 سنة معه صبي على يمينه له 5 سنين أو 7 سنين، على مقتضى هذه القاعدة اللي يقول قدم الأيمن من يدخل الصبي، خلاف الأدب، هذا خلاف الأدب لا شك. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن لا يتسرع في الحكم على الشيء، وأن ينظر الأدلة ويجمع أطرافها حتى يتبين له الأمر. يقول وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم إذا كان هناك أفضل، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يأتي بعد ذلك الكبر أسنهم، إذا كانوا متساوين أو متقاربين يقدم الأسن. ولو قال قائل إننا نقدم الأكبر الأسن مطلقا لكان له وجه لقول الرسول كبر كبر، لكن في الصلاة يقدم الأقرأ لأن هذا شيء يختص بالصلاة وهو القراءة، فقدم ما كان أقرب إلى الأقوم وهو الأقرأ. نعم. وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل. نعم. الآن جاء وقت السؤال. نعم. وبين موقع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وبين موقع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بناء من اليمن وعن يمينه غلام وعن يساره بكر. نعم. فأعطى الغلام وقال الأيمن في اليمن. الإعلام معارضة أصلا، لأنه إذا وجب واحد على اليمين واحد على اليسار قدم الأيمن، لكن إذا كانوا أمامك قدم الأكبر، ومنه الدخول البيت. نعم. وكذلك بالنسبة للمصافحة إذا قابلهم يبدأ بالأكبر. نعم. أحسن الله إليك. ألا ترون أحسن الله إليكم أن قول المؤلف ولا تشيرن عنده هو ولا إيش؟ ولا تشيرن عنده. نعم. هو إشارة إلى فعل بعض الناس إذا أراد أنه يكلم الكبير إما في سن أو مكان يشير بأصبعه هكذا، وتشعر بأنه يتكلم من منطقة القوة وأن المخاطب في موضع الضعف والضعف. هذه أشد هذه. أي أقول ألا يمكن لا مطلقا، حتى لو أشار على سبيل العبث مثلا، لأن هو يقول العبارة عندك وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك. عنده ما قال إليه، عنده يعني يكون متأدبا، أما إليه في أشد وأشد. نعم. قلنا أن الواجب ومن الأدب على الطالب ألا يخالف شيخه فيما قرره من المسائل العلمية. نعم. بعض الناس يورد علينا بعض الشبه. نعم. فيقول إذا كان الطالب مقتنع بمسألة ومحيط بها من جميع نواحيها، فإذا أخذ بقول شيخه وهو مخالف لما اعتقد يكون مقلدا له. نعم. نحن قمنا بالاتباع. نعم. كيف الجواب على هذا؟ الجواب سهل، نقول ما دمت مقتنعا بالأدلة الشرعية فبينها لشيخ، والواجب على شيخ أن يتبع الدليل، لأن كما قلت لكم الشيخ مو معصوم ولا هو مشرع، لأن أحيانا الإنسان يعتقد الشيء ويعتقد أن هذا هو الصواب ولا عنده فيه أي إشكال. نعم. ويرى أنه لن يقوم أحد أمامه في مجادلته أو مناظرته، وعندما يحصل البحث والمناقشة يتبين الأمر. شيخ في بعض المسائل، وهذا شيء كثير، أضرب لكم مثلا، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل الركبتين، هذه قضية مسلمة عند كثير من الناس، أن المعنى أنك تبدأ باليدين قبل الركبتين كما هو في آخر الحديث وليضع يديه قبل الركبتين. ولا أحد يقبل المجادلة فيها، ولا أحد يرى أنها إلا نصوا هذا. وإذا رجعنا إلى المقتضى اللفظ لغويا تبين أن الأمر بخلاف ذلك، فإن لفظ الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير، وليس فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. هم توهموا أن المعنى لا تبرك على ما يبرك عليه البعير وهو الركبة، وقالوا إن ركبة الجمل في يدين، مع أن علماء اللغة مختلفون في هذا. بعضهم يقول إن ركبتيه في رجلين، لكن المشهور والمعروف أن ركبة الجمل في يدين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه محكم، قال فلا يبرك كما يبرك. وأنت انظر إلى كيفية بروف الجمل يتبين لك. وأشياء كثيرة، جلسة الاستراحة مثلا، بعض الأخوان يقول لابد أن تجلس الاستراحة حتى وإن خالفت إمامك، لأنه يعتقد أنها هي السنة. وأنت إذا تأملت حديث جلسة الاستراحة وجدت أن الرسول فعلها للحاجة بلا شك، لأن أصح ما ورد فيها حديث مالك بن حويرث. ومالك بن حويرث وصف قيام النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم، وهذا لا يفعله إلا من يحتاج إلى الاستراحة حتى يعتمد على يديه ويقوم. لهذا أنا أقول التلميذ إذا كان قد درس من قبل أو في أثناء مطالعته ما يخالف رأي أستاذ فالواجب أن يناقش، لأنه كيف يليق أنك مثلا تقرر الشيء وبعد انتهاء المجلس مباشرة يرى طلابك يخالفونك؟ وش هذا؟ وين طلب العلم؟ فأنا أرى أن هذا مو صحيح. نعم شيخ، في قوله يا شيخ صلاة عليه إذا كسر، هل يعني من معانيها شيخ انه الشيخ اذا نوقف في مساله المسائل وعرفت الغالبيه الاراضات فالظهر من الشيخ انه كسر في هذه المساله، هل هذا معناها ولا معناها يعني نفسيا تعبان مثلا اما لكثره الاسئله التي وردت عليه والا لمؤثر خارجي؟ انتم لا تظنون ان الانسان اللي امامكم ليس لديه الا انتم مثلا، قد يكون هناك مؤثرات خارجية إما في أهله وإلا في غير أهله، ويكون يعني نفسه ما هي منطلقة. ولذلك يجب أن تراعى هذه المسائل. مهم معنى أن المدرس إذا جاءه متفرغ من كل شيء، قد يكون هناك أشياء مؤثرات خارجية. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. نعم، ما يدخل فيها هذا المعنى. ايش ما يدخل فيها هذا المعنى؟ بمعنى ان الشيخ اذا توقف في مساله فلا يلح على بسؤال لا اذا لا، هذه قد يكون متوقف على اكبر ما يكون من نشاط فيتوقف لتعارض الادله عنده. اذا كسر عن الاجابه، ها يعني اذا كسر عن الاجابه؟ لا، الكسر غير مساله العجز، العجز شيء والكسر شيء اخر. نعم شيخ بارك الله فيك، قلنا أنه لا ينبغي لأن التلميذ أن يعارض شيخه فيما قاله بقول آخر مثلا، ثم قلنا أنه يمكن أن إذا كان مقتنع بالقول الثاني أن يناقش الشيخ ويولد على ذلك، كيف نجمع؟ لا يقولك مثلا لما قرر الشيخ له الكلام قال فلان وعينه، هذا لا ينبغي. أما إذا قال مثل ما الجواب عن ما قاله بعض العلماء ولم يعين، ما أرى في هذا بأس إن شاء الله، مع أنه فيه نوع من إساءة الأدب. نعم، ورد عن بعض السلف تعالى، ها؟ ورد عن بعض السلف تعالى أن أفعال فيها قسوة وجفاء، أفعال إيش؟ أفعال فيها قسوة وجفاء على الطلاب، هل نقول هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان رؤوف رحيم للمؤمنين؟ هذه بركة قضاء أعيان، قضاء أعيان يمكن المعلم يكون شديدا على بعض الطلاب إما لسوء أدبه في هذا المجلس أو في مجالس. لو كان هذا وحاله، نعم لو كان حال العالم هذا في إذا كان هذه حاله فنسأل الله أن الله يصلح ويهديه. ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا ويخص الشيخ بزيادة. وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل متطهرا متنظفا بسواك وقص شارب وظفر وإزالة كريه رائحة. هذه يعني كان رحمه الله من أجل أن يأتي الإنسان في هيبة للعلم ومجالس العلم، وإلا فلقائل أن يقول ما هو الدليل على أنه يدخل متطهرا متنظفا وما أشبه ذلك، لكن نقول هذا من أجل أن يكون للعلم عنده هيبة. ثم إن العلم مجلس ذكر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إني أحب أن لا أذكر الله إلا على طهر. إيه نعم، التنظف بالسواك وقص الشارب هذا مشروع كل وقت. نعم. ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا ويخص الشيخ بزيادة إكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف، ففي الحديث الأمر بذلك ولا التفات إلى من أنكره. وقد أوضحت هذه المسألة في كتاب الأذكار. صحيح، لكن إذا كان يشوش على الحاضرين، مثل دخل طالب بعد أن استتب المجلس وانهمكوا في الاستماع إلى كلام الشيخ وما أشبه ذلك، فهل نقول ارفع صوتك بالسلام مع أنه يخشى أن يشغلهم؟ الجواب لا. أما إذا كان لا يشغله فلا بأس، لأن الصحابة كانوا يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه في المسجد. نعم. ولا يتخطى رقاب الناس ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي أو يعلم من حالهم إيثار ذلك. واضح. قول الشيخ يصرح له الشيخ معلوم. نعم. أو الحاضرون، كيف الحاضرون يصرحون له بالتقدم؟ إيه يقول تفضل. إيه ما الذي أعطاهم هذا الحق؟ كيف؟ الحاضرون في مجلس الشيخ. نعم. الواجب إنهم ما يتقدمون. يعني من الأدب لا يقولوا شيئا. إيه؟ قد يعرفون من الشيخ أنه يكرمه. ولا يقيم أحدا من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يقرب من الشيخ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بها. كل هذا واضح. ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبين إلا برضاهما، وإذا فسح له قعد وضم نفسه، ويحرص على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، وهذا بشرط ألا يرتفع في المجلس على أفضل منه. هذا صحيح. إذا كان أحد الطلاب ثقيل السمع يحتاج إلى أن يجلس إلى جنب الشيخ، فهنا ينبغي أن يؤثر في ذلك وأن يقدم، ولا حرج عليه إذا تقدم أيضا. نعم. ويتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ واحترام لمجلسه ويقعد قعدة المتعلمين لا قاعدة المعلمين. وش الفرق؟ وش تعرفون الفرق؟ الفرق وش تقول يا شراح؟ يجلس يعني جلسة كان صدر المجلس. كيف؟ كان صدر المجلس. نعم. يعني بهيئة تدل على أنه يعني معتد بنفسه وأنه يرى قوله. يعني لا يجلس متعاظما. والمعلم؟ لأن جلسته تكون خلاف جلسة المعلم. هل الله أعلم؟ نعم. الظاهر والله أعلم يا شيخ المعلم له أن يتكئ وله يعني أن يجلس هيئات لا يصح ولا يليق بالطالب أن يجلسها، مثل أن يجلس الطالب على جدار ويقول برجله هكذا ويتكئ، هذه مين جلسة؟ يعني يمد رجله. أي نعم، هذه ليست جلسة إنسان متواضع. نعم. جلسة المتعلمين العادية هي التربع فيما يبدو. إيه. إلا إن أوجعته رجله عارف. ايش؟ اي هو على كل هذا اذا كان متعلم تعلم خاص فان جبريل لما جاء يسال الرسول عليه الصلاه والسلام فعل مثل هذا، لكن اذا صار المجلس عام مثل مجلسكم هذا فالظاهر لي انا الظاهر لي من كلام الشيخ رحمه الله ان هناك جلسات عندهم معروفه تعرفون في ذاك الوقت يعني الطلاب كثيرون جدا، يمكن لعل الطلبة لهم جلسات معروفة يعني ما يجلس القرفصاء ولا يجلس محتبيا، نعم، ولا يمد رجله، نعم، وما أشبه ذلك، والمعلم بخلاف هذا يمكن هكذا. نعم. المهم إذا كان هناك جلسات للمعلم جلسة وللمتعلم جلسة فإنه يعني بالكسر الصواب للمعلم جلسة وللمتعلم جلسة فإنه كل يأخذ بجلسته. نعم. ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة ولا يضحك ولا يكثر الكلام بلا حاجة. صح. ولا يعبث بيده ولا والظاهر ان هذا يعني في الجلسات العاديه ايضا، اما جلسه التعلم لا شك ان هذا ما حد فعله. نعم. ولا يعبث بيده ولا غيرها ولا يلتفت بلا حاجه بل يقبل على الشيخ مصغيا اليه. نعم. ولا يسبقه الى شرح مساله او جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إيثار ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم ولا يقرأ عليه عنده. صحيح. إلا أن يعلم من حال الشيخ هذا أو يقول الشيخ مثلا ما تقول في هذا فلا بأس. وهذه الأخيرة أيضا لا ينبغي للشيخ أن يقولها إذا كان يخشى أن ينكسر قلب السائل، يعني ربما يلقي أحد الطلاب سؤالا فللشيخ أن يقول ما تقول في هذا السؤال، لكن إذا كان يخشى أن ينكسر قلبه فلا يقول، يجيبه الشيخ يجيب لهذا السائل. ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشيخ وملله وغمه ونعاسه واستيفازه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه استيفاء الشرح، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه، ولا يلح في السؤال إلحاحا مضجرا ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه. كل هذا ظاهر ما تحتاج إلى تعليق لأنه واضح. في أشكال؟ نعم. يعني انه كان وده يقوم وده يمشي ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه ولا يستحيي من السؤال عما اشكل عليه بل يستوضحه اكمل استيضاح، فمن رق وجهه رق علمه ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. صحيح. لكن ينبغي أن يكون السؤال وجيها فمثلا إذا كان البحث في كتاب الوضوء كتاب الطهارة ما يأتي بسؤال في كتاب الجنايات، لأنه لا ارتباط بين هذا وهذا، فيكون السؤال وجيها. نعم. وإذا قال له الشيخ أفهمت فلا يقل نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحا جليا لئلا يكذب ويفوته الفهم. صحيح، هذا مهم. أحيانا تقول للطالب أفهمت، تقول نعم، ليش؟ عشان ما يستحي أمام أصحابه، وهذا غلط. إذا قال ما فهم، إذا قال فهمت وما فهم يقول ما فهمت، وإذا علمه ولا فهم يقول ما فهمت، ما في مانع. إيه نعم. ولا يستحي، لكن هل نجعل هذا ثلاثا أو نقول حتى يفهم؟ نعم، لا، الظاهر الثلاثة أحسن. الرسول كان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا استأذن استأذن ثلاثا، وما زاد فيه يتفهم من زملائه، لأنه أحيانا يغلق على الطالب، خصوصا إذا سأل أول مرة، إذا لم يفهم أول مرة أغلق عليه الفهم، وأحيانا ربما يخجل ويعجز يفهم. فأظن أن الثلاثة فيها بركة إن شاء الله، إذا كررت عليه ثلاث مرات توضح تبين تضرب المثل، والله ما عرفت شو تسوي يعني. نعم. ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استثباته يحصل له، لأن استثباته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة، فمن العاجلة حفظه المسألة وسلامته من كذب ونفاق بإظهاره فهم ما لم يكن فهمه. ومنها يعني من العاجلة أيضا، من العاجلة. ومنها اعتقاد الشيخ اعتناء هذا يا شيخ، هذه كلها تجب على عاجلة. ومنها اعتقاد الشيخ اعتناء، ومنها اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه وورعه وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاقه. ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما واعتياد هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. وعن الخليل بن أحمد رحمه الله منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. صحيح، يعني معناها أن الإنسان يتوقف عن السؤال إما حياء وإما أنفة واستكبار، وحينئذ يبقى جاهل. ولهذا قالوا لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. نعم. وينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغي لها إصغاء من لم يحفظها، إلا إذا علم من حال الشيخ إيثاره علمه بأن المتعلم حافظها. هذه أيضا مسألة مهمة، يسأل الطالب عن مسألة، إذا أجابه المعلم قال إيه صحيح، وش معناه؟ إيش معناه؟ إني عارفه من قبلك. ولهذا لما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام صدقت، قال الصحابة عجبنا له، يسأل ويصدقه، كيف هذا؟ كذلك بعض الطلبة يسأل تجيبه وهي مسألة عويصة نعرف أنه ما عرفها من قبل، يقول صح، إيش تسأل وهي صح؟ نعم. الله ينبغي أن يصغي لها، وهذا الأدب أو هذه الفقرة من الأدب ينبغي أن تكون حتى في غير الطلبة. إذا أخبرك إنسان بخبر طريف أتى به إليك على أنه طرفة وكأنك ما علمته وأنت عالمه قبله، فأصغي إليه وكأنك لم تعلم به من قبل. لكن بعض الناس يفخر قال داري عالم، فيخشى المسكين هذا، يعني مثل أن تقع قصة غريبة مثلاً، ثم يأتي هذا الرجل يخبرك بها. نعم، أنت عندك علم منها، علمت بها قبله، فإذا أتى قلت والله والله بلغني هذا، أنا داري. ما ينبغي هذا، بل أصغي إليك أنك لم تعلم بها. سبحان الله، هل كان هذا حتى يعني يفرح؟ لأن الإنسان يفرح أنه يعلم غيره بشيء من طرائف العلم أو الأدب أو غيرها. نعم. وينبغي أن يكون حريصاً على التعلم، مواظباً عليه في جميع أوقاته، ليلاً ونهاراً، حضراً وسفراً، ولا يذهب ولا يذهب ولا ولا يذهب ولا يذهب من أوقاته شيئاً في غير العلم إلا بقدر الضرورة، لأكل ونوم قدراً لا بد منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل، وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. إيه والله، ما هو عاقل اللي تحصل له ورثة الأنبياء وإرث الأنبياء ويفوته، هذا ليس بعاقل. اللهم اجعلنا من ورثتهم. آمين. وقد قال الشافعي رحمه الله في رسالته: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه، في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، ذكره في أوائل مواقيت الصلاة. قال الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداء، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعد عن الملهيات. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق، لأنها تمنع غالبا خلو القلب. غريبة. نعم، وأظن يمكن أن نقول كل إنسان بحسبه. الحفظ في الأسحار يقول هذا أجود ما يكون في الحفظ إذا أردت أن تحفظ. وكان بعض الطلاب في أيام الامتحان ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا ويراجع في آخر الليل، ويقول إن مراجعتي في آخر الليل أحسن بكثير من مراجعتي قبل النوم. علمنا هذا من زملائنا كانوا كذلك أيضا. ثم نصف النهار، هذا غريب. نعم، ثم الغداء، نصف النهار عند الظهر والغداء أول الضحى. كان الذي نظن أن إيش الغداء أحسن من نصف النهار، لأن نصف النهار خصوصا في أيام الصيف يكون وقت القيلولة والملل. وهذا هو ما يجعلني أقول لعل هذا يختلف باختلاف الناس. وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، صحيح، لكن نحن جربنا بعد العصر نتحفظ، وفي الصباح نعيد، فيكون هذا أثبت، لأن الناس في عهدنا ما كان عندهم هذه المغريات والمسليات في الليل، الذي كان الليل والآن كأنه نهار، بل كان هو النهار عند كثير من الناس. كثير من الناس يسهر في الليل إلى الفجر وينام في النهار إلى الظهر. لكن كان في عهدنا الإنسان ينام مبكرا من حين ما يصلي العشاء، ثم يستيقظ وفي الصباح يعيد ما حفظه في العصر، يجده ضبطه تماما. طيب، يقول أيضا: وقت الجوع أنفع من وقت الشبع، لأن القلب أفرغ، والإنسان إذا شبع دخله الكسل، والملل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة ولا بد يعني فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأن تجرب تجد، خفف من الأكل تجد أنك تكون نشيطا، وإذا جئت فكل. لا نقول مثلا خفف من الأكل ولكن ولا تأكل إلا في الوجبة الثانية المقررة، لا، خفف من الأكل وإذا جئت فكل. هذا هو مقتضى الطب. حتى سمعت أن بعض الدول المتقدمة في الدنيا يعملون هكذا، ما أدري رشاد يوافقني في هذا ولا لا، يعني أنك تخفف من الأكل وإذا جئت تكون فتأكل. ها؟ لا، بعض الآن عملنا الآن يكثر عدد الوجبات، يعني أي يكثر عدد خمسة بدل ثلاثة ويكون أخف يعني. أي نعم، لا نحن الآن لنا ثلاث وجبات مثلا، الفطور والغداء والعشاء، لكن ما يقوم الإنسان من الوجبة إلا وقد ملأ بطنه. نعم، سبحان الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لكن مع ذلك لا بأس بالشبع أحيانا، أحيانا لا بأس، كما صنع أبو هريرة رضي الله عنه. فإن أبا هريرة كان جائعا جوعا شديدا، وكان يأتي إلى الصحابي يسأله عن آية من كتاب الله ويعرفها، لكن يقول لعله يستتبعني، يقول امش معي إلى البيت، ولكنه ما أحد كلمه. يقول حتى جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم رسول الله فعرف ما في وجهه فطلبه ويتبعه، وجيء بلبن وشرب الناس حتى بقي أبو هريرة هو آخر الناس، فشرب وشرب، والرسول يقول اشرب اشرب بهر، قال والله لا أجد مساوى. إذا معناه أنه قد ملأ إيش؟ قد ملأ بطنه، لكن هذا أحيانا فلا بأس. طيب، المهم أن حفظ الإنسان وهو جائع أحسن من حفظه وهو شبعان. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف. الغرف لأنها بينها، وكل موضع بعد عن الملهيات، يعني يكون إنسان ينفرد في غرفته في حجرته، والغرفة فوق والحجرة أسفل، فهذا أحسن لأن يبعد عن الملهيات. وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار. وش رأيكم في هذا؟ نعم؟ إيه نعم، يعني بعض الناس الآن إذا أراد يحفظ أو يراجع يخرج إلى البر عند النبات وعند الأنهار وعند الأودية، ويجد في هذا راحة. لكن الواقع أن الإنسان المغرم بهذه الأمور وهذه المناظر لا شك أنه لا يكون قلبه فارغا للحفظ، لأنه يحب التنزل. أما الذي على أمر عنده سواء هذا شيء آخر. والظاهر إذن أن نرجع إلى القاعدة الأولى، وهي أنه يختلف باختلاف الناس. أما قوارع الطرق فنعم، واحد بحفظ مثلا زاد يروح بالسوق عند الناس، نعم، يبيعون الخضر ويبيعون، ما يمكن هذا لأنها تمنع غالب الخل والقلب. شيخ، نعم، أحسن الله إليك، فيها مسألة وهي قول المؤلف رحمه الله: وهذا بشرط ألا يرتفع في المجلس على أفضل منه. نعم. الآن نرى يا شيخ في بعض المجالس صغار الطلبة يتقدمون يعني في المجالس على الطلاب الذين سبقوهم في العلم وأكبر منهم سناً. نعم، إلى هذا قصد الظاهر. إذا دخل الإنسان مثلاً وأرادوا أن يفسحوا له فلا يتقدم، إلا أنه لا يتقدم على من هو أفضل منه. ما يتقدم على من هو أفضل منه. ثم يا شيخ، ما يفعل بعض الناس اليوم من الانتخاط في المجلس؟ من إيش؟ الانتخاط أكرمكم الله. إيه؟ يمتخط يستدعي رحمكم الله البلغم وما شبه ذلك مما يعني مما يتقزز منه الحاضرون صحيح، لكن يظهر أصبع عليه مسكين. طيب يا شيخ لماذا لا يقوم؟ نعم لماذا لا يقوم؟ وش يكلف يعني قيامه؟ والله ربما يقول أنا أخاف يبوت أن يعد. إنما على الإنسان أن يقلل من هذه الأمور لأن النفوس تتقزز منها. صحيح بعض الناس ربما تظن أن والله أعلم الإنسان ما يستطيع أن يحكم على الناس، تظن أنه ما هو بحاجة لهذا الشيء، ولهذا يمتخذ مرة وفي خمس دقائق يعيد هذا. أو بعض الناس عندما يكون معه العطاس تجده ما يعني ما يخفض الصوت ولا يضع غطرته على وجهه يغطي وجهه، مع أن هذا من الأمور المحبوبة. وبعض الناس يغطي بيديه هكذا، وهذا أعتقد أنه أقوى للصوت. وأيضا ربما يحصل شيء في يديه من الخارج. لماذا؟ والعلماء قالوا ينبغي أنه عند العطاس أنه يغطي وجهه لئلا يخرج منه شيء يؤذي المشاهدين. لكن لماذا يا شيخ لا يقال للمزكوم مثلا خلك في آخر أطرف الناس عشان ما تزعجهم بصوتك وانتخاطك؟ لأنه الحقيقة أنا ما أقدر أقول هذا، أنه يعني مزعج من طرف أول أنه يظهر بالتسجيلات والثاني يشمئز منه الحاضرون. يعني أنا شيخ الحقيقة يعني طرح أمر مثل هذا ربما يساهم في علاج القضية. لا بس مجلس كن يتكلم ما يرى، ما أنا ما أستطيع أقول الإنسان المسكون كم هناك. لا يقال مثلا كلاما عام من يقول ولا ظاهر السنة بذلك. نعم. ولا ظاهر السنة بذلك. إيش؟ ولا ظاهر السنة. وشلون ظاهر؟ يعني السنة وسلم قال يعني إذا عطس ثلاث مرات فشمته فالإنسان يدعو له لأنه مسكون. ما قال له اجلس في الوراء لأنك مسكون. وأيضاً وسلم كان يعني كان يتنخى فتجلس فتقع في أيدي الصحابة. لا على هذه مسألة، هذه مسألة من غير الصحابة ما كانوا يفعلون هذا معه دائماً. لكنه لا لكن يريدون ان يبينوا لرسل قريش عظم مقدار الرسول عندهم. ولا ما كان يفعل هذا. انتهى الوقت. انتهى. وجدتموه؟ طيب تفضل. بسم الله. اثر علي اخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، كما أخرجه كذلك في فقيه والمتفقه. أما ما أخرجه ابن عبد البر فيقول رحمه الله تعالى: حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد الله بن سليمان الأسواني قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي قال حدثنا محمد بن حسن الطالقاني قال حدثنا صالح بن محمد الترمذي قال حدثنا سليمان بن عمرو النخعي عن شريك يعني بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته بالجواب، وألا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. ولا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. هذا الأثر بهذا الإسناد ضعيف جدا، ففيه صالح بن محمد الترمذي قال ابن حبان في المجروحين: كان رجل سوء مرجئا جهميا داعية إلى البدع يبيع الخمر ويبيح شربه، وكان الحميدي يقنط عليه بمكة، وإسحاق بن راهوية إذا ذكره بكى من تجرؤه على الله عز وجل. لا تحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه، لم يكتب عنه أصحاب الحديث، وإنما وقع روايته عند أهل الرأي، ولكني ذكرته ليعرف فتجتنب روايته. أما ما أخرجه الخطيب في الجامع فقال رحمه الله تعالى: أنبأنا الحسين بن عمر بن برهان بفتح الباء الغزال أن إسماعيل بن محمد الصفار أخبرهم قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال حدثنا الزبير بن بكار قال سمعت محمد بن سلام الجمحي يقول قال علي رضي الله عنه وأرضاه من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه دونهم بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينيك ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله. هذا صحيح ولا تعمدن صواب لا ترمزن ولا تغمزن بعينيك ولا تقولن قال فلان لا لا غير ولا عند ولا شيء. لا هذا شيء موجود في جامع الجامع طيب. الخطيب هذا موجود واصل شيء هنا بس لا يجب غيره ما يحتمل أن تكون مصحفة من عنده أقول ما يحتمل الشيخ أن تكون مصحفة من عنده ولا تغمزن عنده ولا تغمزن لا لأنه لا تشرن عنده بيده ولا تغمزن بعيده نعم مصحفة شيخ والآن أحد أفتح لها نعم ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله ولا تغتابن عنده أحدا ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ ثوبه ولا تلح عليه إذا كسر ولا تعرض من طول صحبته فإنما هو ولا تعرض من طول صحبته فإنما هو بمنزلة النخل ولا تشبع من طول صحبته فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء وإن المؤمن العالم لأعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله وإذا مات العالم ثلمت في الإسلام ثلما لا يسدها شيء إلى يوم القيامة وهذا الإسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع بين محمد بن سلام الجمحي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هذا وصلى الله عليه وسلم هذا الأخير الأخير هو المطابق لكن انقطاع تقول اي نعم الشيخ متى كانت كيف الشيخ اقول متى كانت ولاده الرجل اللي روى عن علي هو لم يسمع من علي ما ولاده سجلت عندي بورقه صغيره يا شيخ بقيت في البيت سجلت وفاه كل راوي من الرواه اذا اردت يا شيخ غدا ان شاء الله لا لا ما شاء الله غدا ان شاء الله احسنت بارك الله فيك طيب الحديث نكتب أما على الروايات الأولى هذه حتى ما توافق اللي عندنا فيها مخالفة لكن هذه يقال رواه الخطيب البغدادي كذا عندك بإسناد كلهم ثقات سلام بإسناد كلهم ثقات لكن فيه انقطاع بين علي بين محمد بن سلام الجمحي وعلي بن أبي طالب بين سلام محمد بن سلام الجمحي رضي الله عنه أحسن بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم: وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. وإذا جفاه الشيخ ابتدأه بالاعتذار، وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له دينا ودنيا وأبقى لقلب شيخه. وقد قالوا: من لم عندكم ولا أنقى بالباء، يعني أبقى لقلب شيخه سليما أو هذا معناه. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. نعم كلا فعززت مطلوبا. فتح لا لا ما هي المتكلم هي المتكلم، لكن هل معناه ذللت طالبا فعززت مطلوبا، او ذللت طالبا فعززت مطلوبا؟ السياق يدل على انها مبنيه المجهول، انه ذلل طالبا يعني جفاه المعلم وأذله، ثم عزز مطلوبا يعني من لما كبر وحصل علم عزز وصار عزيزا. ومن آدابه الحلم والأناة، وأن يكون همته عالية فلا يرضى باليسير مع إمكان كثير، وأن لا يسوف في اشتغاله، ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. وعن هذا صحيح، يعني كون الإنسان لا يفوت الفرصة لا يقول أراجع هذه المسألة غدا أو بعد غد وما أشبه ذلك، لأن هذا عرضة. وكما قال المؤلف رحمه الله: التأخير له آفات. وهذه العبارة وجدتها أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، قال: إنه من قدر على الحج فليحج ولا يؤخر، فإن للتأخير آفات. وهذا حقيقة، قد تكون الآن قادرا لكن يعتريك ما تعجز عن إدراك مطلوبك في وقت آخر. وعن الربيع أنه قال: لم أرى الشافعي آكلاً بنهار ولا نائماً بليل لاهتمامه بالتصنيف، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة الملل. عندنا ما لا يطيق بالتاء، والمعنى واحد. وهذا يختلف باختلاف الناس. صحيح، هذا يختلف باختلاف الناس. من الناس من ربيع قلبه وأنس نفسه أن يطالب ويراجع ويبحث ويتعلم، ومن الناس من يجعل العلم على الفراغ، متى فراغ طلب العلم. فتجد هذا الثاني في كسب، حتى لو جلس يطالع أو يتعلم يمل سريعا. نعم. وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجد انتظره، ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه الإقراء في وقت بعينه. يعني وش عندك أنت؟ الإقراء. أي نعم، لأن بل أول نكرت بما أسمع. أنا أعتقد أن الكلام على الهمزة. بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه، فلا يشق عليه بطلب القراءة في غيره. قال الخطيب: وإذا وجده. وينبغي للشيخ أيضا أن يعين وقتا معينا للطلبة، يقول مثلا إذا تأخرت إلى كذا فلست بحاضر، حتى لا ينسجنوا بانتظاره ويذهبوا إلى أعمالهم الأخرى. قال الخطيب: وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه، بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف. والاختيار الصبر، كما كان ابن عباس والسلف يفعلون. ابن عباس رضي الله عنه كان يأتي إلى الرجل عنده الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في القائلة، فيضع رداءه ويتوسده وعند عتبة الباب ينتظره، فإذا خرج سأله عن الحديث، فيقول له الرجل: يا ابن عم رسول الله كيف تنتظر؟ فيقول كلاما معناه: أن الحاجة لي فأنا صاحب الحاجة. الله أين هؤلاء؟ نعم. وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال الشافعي: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي تجعلون أسيادة أو سادة. تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. سبحان الله، هذا صحيح. الإنسان إذا اشتهر بعلمه وبرز بين الناس ما يفرح، ولذلك ينبغي الإنسان أن ينتهز الفرصة ما دام فارغ. ويقال: أنت لنفسك ما لم تعرف، أنت لنفسك ما لم تعرف، فإن عرفت فلست لنفسك، فأنت للناس. ولهذا يجب أن الإنسان ينتهز هذه الفرصة، كما قال الشافعي رحمه الله: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. وهو بمعنى ما روى عن عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن يتخذكم الناس سادة. عندي جملة معترضة يقول: الفلبين ها تخيف من كاتبه نعم ها هذا التخيف. هذه يقول: الفلبين بارد جدا. ايش الفلبين؟ ويعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيخ، ثم يحفظه حفظا محكما، ثم بعد حفظه يكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا، ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا. ويبتدئ درسه بالحمد لله والصلاة ويبتدئ درسه بالحمد لله. مش عندكم مثلا يبتدئ ولا يبدأ؟ ها يبدأ، هو مقتضى كتابة عندنا أنه يبدأ، لأن يبتدئ تكتب الهمزة على ياء، الله أنه يبدأ. ويبتدئ درسه بالحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء للعلماء. مثل هذا الأحسن أن تقرأ على سبيل الحكاية، إذا قال بالحمد لله فيقال بالحمد لله، لأنه لو أراد الجر لقال ويبدأ درسه بحمد الله. مثل هذا يبقى الحكاية. ويبتدئ درسه بالحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للعلماء ومشايخه ووالديه وسائر المسلمين، ويبكر بدرسه لحديث اللهم بارك لأمتي في بكورها، ويداوم على تكرار محفوظاته، ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا بل يصحح على الشيخ كما ذكرنا، فالاستقلال بذلك من أضر المفاسد. وإلى هذا أشار الشافعي رحمه الله بقوله من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. هذا سبق الكلام على معناه، وأن القراءة من الكتب طويلة الطريق، وأنها أيضا مهالك ومفاوز، قد يخطئ الإنسان فيما يقرأ فهما أو تصحيفا أو ما أشبه ذلك. الحديث من يخرجه؟ نعم نجاري. وليذاكر بمحفوظاته وليدم الفكر فيها، ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد، وليرافق بعض حاضري حلقة الشيخ في المذاكرة. قال الخطيب وهذه من أحسن ما يكون مرافقة الزملاء في المحاضرة والمذاكرة، إلا إذا خشي أنه إذا اجتمع مع زميله أضاع الوقت بالكلام فهنا يبتعد، لكن إذا كان زميله حريصا مثله وجلس وصار يذاكر مذاكرة يراد بها بيان الحق والوصول إليه فهذا من أحسن ما يكون، وهو من الأسباب التي يرسخ بها العلم. نعم. قال الخطيب وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك، وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. الله أكبر. وينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ، وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم، وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان. وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما تيسر، ثم يشتغل باستشراح. رحمه الله بعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا ويبدأ بالأهم في الأهم، ومن أهمها الفقه والنحو. في هذا نظر ظاهر، الحديث هو الذي يلي التفسير والقرآن لا شك في هذا، لأن الحديث والقرآن هما الأصل في إثبات الأحكام، ثم يلي ذلك العقيدة والتوحيد قبل الفقه، إلا أن يراد بقوله الفقه ما هو أعم من الفقه الاصطلاحي وهو الفقه في الدين، ومنه علم التوحيد، فإن علم التوحيد يسمى الفقه الأكبر، فإن كان يريد هذا فلا بأس. وكذلك أيضا النحو نعم مهم، لأنه يعدل اللسان في المقال ويفتح باب المعرفة، فكم من شيء انغلقت معرفته ولكن إذا ذهبت تعربه أو تنزله على قواعد النحو فيمتحن. المهم يبدأ أولا بالقرآن وتفسيره، ثم بالحديث، ثم بالعقيدة والتوحيد، ثم بالفقه. نعم. ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكمله في الصفات السابقة، فإن أمكنه شرح دروس في كل يوم فعل، وإلا اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها. فإذا اعتمد شيخا في فن وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفن على غيره، فليقرأ أيضا على ثان وثالث وأكثر ما لم يتأذوا. فإن تأذى المعتمد اقتصر عليه وراعى قلبه فهو أقرب إلى انتفاعه. وقد قدمنا أنه ينبغي ألا يتأذى من هذا. وإذا بحث المختصرات، من اللي يتأذى من هذا؟ الشيخ. وذكرنا فيما سبق أنه يستثنى من ذلك ما هو؟ نعم، إذا كان يخاف عليه أن يضيع وقته ويضيع علمه بين المعلمين فليقتصر على واحد منهم. المبتدع لا يذهب إليه مطلقا حتى لو ما عنده ولا شيء. نعم. وقد قدمنا أنه ينبغي ألا يتأذى من هذا. وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها، مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة، وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ. لكن التعليق أين يكون؟ يكون على الهامش، يكون في الحاشية في أسفل. أما ما يفعل بعض الناس يعلق بين الأسطر وهي ضيقة، فهذه يوجب الإشكال والتشويش، تلخبط الأسطر ولا يعرف من بعده ماذا كتب. نحن الآن مثل نكتب ونعرف أننا كتبنا كذا وكذا، لكن اللي بعدنا لا يدري إذا كان السطر ضيقا أو كنا مثلا نتجاوز في النقط أو غيرها أو في تقويم الحرف. لأن الإنسان عندما يكتب يعرف أنه يريد كذا وكذا، فيظن أن هذا له ولغيره وليس كذلك. ولهذا إذا أردت أن تكتب فراعي غيرك قبل أن تراعي نفسك. نعم. ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها، ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، وليلازم حلقة الشيخ، وليعتني بكل الدروس، ويعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم، ولا يؤثر بنوبته، فإن الإيثار بالقرب مكروه، فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره. قول لا يؤثر بنوبته، يعني إذا وصله الدور لا يقول يا فلان قم عنه بنوبته، بل هو الذي يقوم بها. وقوله فإن الإيثار بالقرب مكروه، هذا فيه التفصيل. أما القرب الواجبة فالإيثار بها محرم، ولا يجوز للإنسان أن يؤثر غيره بها، كرجل ليس معه من الماء إلا ما يكفي لوضوئه أو وضوء صاحبه، فهنا الإيثار حرام، ما لا يجوز، لأنك سوف تسقط به واجبا عليك. وأما الإيثار بالقرب المستحبة فهذا فيه تفصيل، إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس، كما لو آثرت والدك بالصف الأول في المسجد، يعني إنسان في الصف الأول دخل والده فآثره بذلك، فهذا لا بأس به. بل قد يكون خيرا لما فيه من إظهار البر للوالد، وكذلك لو آثرت به من له حق عليك فلا بأس. أما إذا لم يكن هناك سبب فقد ذكر العلماء رحمه الله أنه يكره الإيثار، لأنه يدل على رغبة الإنسان عن الخير. نعم. وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة. طيب أن يظهر بغير ذلك، يعني بغير القرب، الإيثار بغير القرب هذا، بغير القرب هذا من أفضل الأعمال. وقد وصف الله تعالى الأنصار بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة، ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة، وبإرشادهم يبارك له في علمه ويستنير قلبه، وتتأكد المسائل معه مع جزيل ثواب الله عز وجل. ومن بخل بذلك كان بضده فلا يثبت معه، وإن ثبت لم يثمر. نعم. ومتى بخل؟ والله لو تجعل نسخة لأنها جيدة. لكن بعض الناس عند الاختبار يقول ما علم، ليش؟ يخشى أن يكون أحسن منه، وهذا غلط. نقول إنه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وربما تبخل عليه في هذا فينسيك الله تعالى ما علمت عند الحاجة إليه. فلا تبخل على إخوانك بما أعطاك الله تعالى من العلم، والحسد أشد. هنا الحسد أشد. كيف؟ الحسد معناه أنه يكره أن ينجح وإن كان ما علم وإن لم يعلم. أي اختبار كان، أي شيء. ولا يحسد أحدا ولا يحتقره ولا يعجب بفهمه، وقد قدمنا هذا في آداب المعلم. فإن فعل ما ذكرناه وتكاملت أهليته واشتهرت فضيلته، اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف، محققا كل ما يذكره، متثبتا في نقله واستنباطه، متحريا إيضاح العبارات وبيان المشكلات، مجتنبا العبارات الركيكات والأدلة الواهيات، مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن، غير مخل بشيء من أصوله، منبها على القواعد، فبذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات، ويطلع على الغوامض وحل المعضلات، ويعرف مذاهب العلماء والراجح من المرجوح، ويرتفع عن الجمود على محض التقليد، ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق لذلك، وبالله التوفيق. هذا جيد من المؤلف رحمه الله، وهو قوله يرتفع عن الجمود على محض التقليد، لأن بعض الناس لا يرتفع عنها، تجده مقلدا لمن يقلده ولو بان الحق بخلافه، وهذا لا يجوز، لأن من قلد أحدا على هذا الوجه فقد اتخذه رسولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا أحد يجب الأخذ بقوله فعلا وتركا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. ينبغي لكل واحد منهما ألا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه مما يمكن معه الاشتغال ويستشفي بالعلم، ولا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا، فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا. وفي الحديث النهي عن غلطات. لكن كيف نعلم أن هذا الرجل متعنت أو معجز؟ يعلم هذا بالقرائن، وأن يأتي بالأشياء المعضلات التي لا تقع إلا نادرا أو ربما لا تقع، وتكون أمورا نظرية فقط يذكرها العلماء تمرينا للطالب. يعني في بعض المسائل العلم لا تقع، ليست واقعة ولا يتوقع أن تقع، لكن يذكرها العلماء تمرينا للطالب، أو مثلا أو تمريرا لقاعدة يقعدونها ويأتون لها بأمثلة. فعلى كل حال، السائل إذا عرفت من القرائن أنه متعنت أو معجز فلك أن تقول لا أجيب. وقد ذكرنا فيما سبق أن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم. وفي الحديث جاء الأسئلة، نكمل باقي يا شيخ. نعم باقي. ها ما بقى شوي؟ لا ساعتي أعلم. أجل هالحديث بس هذا الحديث إن شاء الله بعد. شيخ بارك الله فيكم، في مسألة مهمة أخذنا أمس، أن يخطئ بعض الطلبة عندما يقرر شيخهم مسألة ويعملون بخلاف ما قرره الشيخ ولا يناقشونه في المجلس. نعم، في المجلس أو خارج المجلس، ما قلنا في المجلس. نعم، وقلنا أنه ينبغي له أن يناقش الشيخ، فقد يصح له الشيخ رأيه، وقلنا أفضل أنه لا يذكر مثلا أنه شخص بعينه أنه قال خلاف قوله، ولكن يقول مثلا قال بعض العلماء. وقلنا أنه رغم ذلك أن في هذا نوع سوء أدب، لكن هل إذا قال الطالب إذا أعمل أنا بالأول ولا أناقش الشيخ، لا حتى أقع في أخف الضررين، حتى لا أسيء الأدب على الشيخ بذكر له أقوال المخالفين؟ لا، مخالفة الشيخ أسوأ أدب، لأن الشيخ يشعر بأن الطلاب ما انتفعوا منه ولا استفادوا منه، إذ أن المقصود بالعلم هو التطبيق والعمل. فإذا رأى أنه يلقنهم ويقول هذا كذا وهذا كذا ثم لا يوافقونه، أنا ما في فائدة. إذن يناقش الشيخ. نعم يا سليم. الشيخ يضبط أن الشيخ المثوق فيه وصاحب الطالب وصاحب العلم اللي متمكن من العلم أن يقول إن ما يناقش إلا بشيء نافع، لأن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بال الأعرابي انتهروا الأعرابي، والرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله على على على على ما على ما فعل وهو خطأ، ولكن إن الشيخ إنه يعلم حكمة ويعلم أدب ويعلم مصلحة، يمكن الطلاب بعض الطلاب ما يفهم هذا، يمكن الشيخ مثل الطلاب مثل نعرض للشيخ كثير من المسائل، هذا ما ينبغي، يعني هذا يصير له أثر على صحيح، لأن الحكمة يعلمها الشيخ واخذ بالتجربة واخذ بالعلم واخذ العلم الفن، هذا ياخذ من كل محل، وهذا يمكن اخذ من وجه واحد ومن خلال الوجوه كلها، وربما من الصغير ايضا تو بادئ يطلب العلم. نعم الطالب لا يبخل على زميله بالعلم حتى في وقت الامتحان، هل هذا صحيح؟ لا هذا ما بصحيح. سمعت ما قال؟ يعني ما يقول يا صادق الطالب اذا كان هناك طالبان في الاختبار وطلب احدهما من الاخر ان يعلمه، نعم لا هل يعلمه ولا لا؟ لا ما يعلمه، إن هذا غش. نعم ايش؟ والله الظاهر لي ان في اول الامر سماع الاشرطه احسن، في اول الامر ثم بعد ذلك المطالبة. نعم. شيخ بعض المبتدع يأتي بالفوائد ولطائف، يعني ما سمعها مثلا طالب العلم الغيب، وهنا نقع في حرام. هل أنسب الأمانة هنا تحدثنا أن ننسب الفوائد لأهلها، هل أنسب هذه الفائدة لهم وبهذا أكون روجت لبدعتهم، أم أن يعني اتقاء هذا الترويج لا أذكره، وهذا يعني يخالف الأمانة؟ لا لا ما خالف عنها، الا اذكر الفائده ولا تذكر المفيد ما دام مبتدعا. انظر للحال، يعني بعضهم يعرف ان هذا مبتدع، لان عنده قول فلان قال كذا. لا لا ابدا، كل خير من مبتدع ولا سيما الداعي المبتدع لبدعته اذكره، ولكن لا تقول قال فلان. هو هذه امانه، انا ما راح اتحدث عنه، انا اتحدث عن فائده. يعني يظنون اني انا اللي احب فيه؟ لا ما هو على كل حال، قد أظن أنك جئت بها من عندك أو جئت بها من أي واحد من العلماء، لكن لا تتعين من فلان. نعم. أحسن الله عليك. بعض طلاب العلم يتشوق شيخ في المجالس